السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا لهذه الليلة من أجل أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، وبناء عليه إذا ذكر رسول الله ينبغي أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الذي يذكر عنده ولا يصلي عليه سيرغم الله أنفه في التراب ويذله. ومن البخلاء الذين يذكر عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلوا عليه، وكيف لا وقد أمرنا الله تعالى بذلك، بل وصلى هو وملائكته، ومن نحن إذن؟ وما نحن؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وخاصة ليلة الجمعة ويومها، فعلى الأقل نصلي 200-300 مرة. وها نحن مع كتاب الأنبياء، ومضينا مع إدريس ومع نوح ومع هود ومع صالح ومع لوط، وها نحن مع الخليل إبراهيم. إذن قال الشيخ: حدثنا عمرو بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه. قد يعجب المستمعون كما عجب الضالون، لم حدثنا؟ هذا يعرف بالإسناد والسند، حرمته البشرية ولم تعطه إلا هذه الأمة. حدثنا فلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تظفر أمة بهذا إلا أمة الإسلام. تستطيع تحلف بالله لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول؟ أين توجد هذه الميزة؟ لا توجد. أين التوراة والإنجيل؟ 75% كله أباطيل أضيفت إليها، ولم يبقى من نور الله إلا نسبة 10 أو 20%. ما فيه سند، كل ما أراد يكذب يكذب ويلفق. أما هذه الملة كل من كذب انكشفت عورته ولاح باطله. صيانة الله. فهمتم الآن؟ حدثنا هذه لها قيمتها التي لا توزن. عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس كما تقولون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه بعض آية نزلت في الخليل إبراهيم عليه السلام. آخرها وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قومه. فأخذ عبد الله بن مسعود فقط هذه الجملة وهي في قصة إبراهيم والكتاب للأنبياء ونحن مع إبراهيم عليه السلام. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية قال له الأصحاب رضوان الله عليهم أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ فقال لهم ليس كما تقولون. معنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، عاشوا على التوحيد لم يشركوا بالله عز وجل شيئا من الآلهة والأصنام والمعبودات. ثم قال لهم أولم تسمعوا إلى قول لقمان الحكيم لابنه، هذه آية من سورة لقمان، إذ قال لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، وعلل له هذا النهي بقوله إن الشرك لظلم عظيم. فمن هنا الحمد لله ما منا لا يظلم نفسه والعمر طويل، لا بد وأن يقول باطل، لا بد وأن يخشى محرما، هذه حياة. فلو كان كل من فعل هلك ولا أمن له ما نجا أحد إلا المعصومون. فلما سمع الأصحاب وتليت عليهم ودخلت كل بيت تعجبوا، قالوا أينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ إذا كان لا أمن إلا لمن لم يظلم نفسه، وذلك لقوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، غيرهم لا أمن لهم ولا هداية. ففزع الأصحاب رضوان الله عليهم فسألوا نبيهم صلى الله عليه وسلم فقال ليس كما تقولون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. ثم قال لهم أولم أتقولون ما تقولون ولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه؟ ماذا قال لقمان؟ قال يا بني لا تشرك بالله، لما يا مولاي؟ إن الشرك لظلم عظيم. ومعنى الظلم واضح، وضع الشيء في غير موضعه. الذي يصرف عبادة الله للمخلوقات والله لمن أظلم الخلق. عندنا الظلم، تأخذ عنز فلان بدون حق، تأخذ ثوبه بدون حق، تأخذ دينار بدون حق، ظلم هذا ولا لا؟ فكيف بالذي يسلب الله حقه؟ الله ما خلق العوالم كلها إلا ليعبد فيها، خلقك ورزقك ووهبك حياتك، ثم بدل ما تعبده تعبد صنما غيره، أين يذهب بعقله؟ بدل ما تحلب به تعظم وتجل، والله تحلب بسيد عبد القادر، أي ظلم أعظم من هذا؟ بدل ما تتملقه وتتزلف إليه وتذبح الشاة لأجله لتطعم فقراء المؤمنين، تقول هذه شاة سيدي عبد القادر أو مولاي فلان، أي ظلم أعظم من هذا؟ بدل أن تقول يا رب يا رب، تقول يا الله ويا رسول الله، من هو الذي تشركه مع الله؟ أنت عاقل وإلا مجنون؟ المهم اعلموا أنه لا نجاة إلا لمن مات على التوحيد فقط. وحدوا ربكم، أي حققوا معنى لا إله إلا الله، فلا تلتفت بعقلك ولا قلبك ولسانك إلى كائن، أنت عبد الله فاعبده وحده. وما وقع فيه المسلمون من قرابة 800 سنة هذا مكر أعدائهم، سلبوهم أنوار الإيمان ورموهم في أحضان الوثنيات وهم لا يشعرون. الذبح والنذر للأولياء والدعاء والاستغاثة والاستعاذة، ذي كلها حقوق الله سلبوها وأعطوها للأموات والجمادات. ولا لوم ولا عتاب، لأنهم ما علموا ما عرفوا من علمهم، ولكن هل يعذرون بالجهل؟ لا والله، هذا جابر بن عبد الله حبيب رسول الله وابن حبيبي، والله من هذه المدينة على راحلتي إلى حمصى من بلاد الشام من أجل حديث واحد، ونحن جالسون في المدينة المقاهي والملاهي والأضاحيك والأنوار في مسجد رسول الله وما نحضر، ونقول مع الأسف ما علمنا. كيف ما علمنا؟ يجب أن نقرأ أبواب العلماء في الليل. وهذا الحبر، هذا عبد الله بن عباس، هذا ابن الدوحة النبوية، كان يأتي إلى الصاحب من أصحاب رسول الله بعد وفاة رسول الله ويجلس على عتبة الباب ويستحي أن يقرع الباب، فينام على العتبة وهو شاب، فتأتي رياح فترميها على وجهه، فيخرج الصاحب يأسف ويحزن، لما يا عبد الله لما ما تقرع الباب لتسأل؟ يقول أمرنا بإجلال العلماء وتعظيمهم، ونحن درس في مسجد العالم الإسلامي بكامله، تمر على المقاهي والله قف وانظر كهذا المجلس مع الدخان والصياح والكفر والضجيج، وفي المسجد عالم يقول كلمة حوله 4 شيوخ وإلى 5 وطفل وإلى طفلان صغيران، أين أمة؟ في الملاهي. مضى على هذه المحنة أكثر من 800 سنة، أمة هابطة. لعلي واهم، أما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم، أحب أم كره وإلا خرج من دائرة الإيمان والكمال. فلما جهلونا فسقونا كفرونا ضللونا ومددنا أعناقنا وقبلنا تسخيرهم وهم الثالوث الأسود وهم يعملون. هذه الدقيقة المجوس واليهود والنصارى حسدا فقط لهذه الأمة لإبعادها عن رحمة الله عز وجل ونجحوا. والشاهد عندنا عبد الله بن عباس يجلس على عتبة الصاحب ويغلبه النوم والمدينة تعرفون غبار وتراب طابق واحد وتأتي الرياح فتملأ وجهه وثيابه. يخرج الصاحب يأسف لما يا بني ما تنادي أو تقع الباب يقول أخشى أن أوذي العالم. وبذلك تعلموا. تعرفون عن عبد الله بن مسعود بن عباس كانت خالته تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، فجاء وقال في الليلة التي يبيت فيها الرسول عند خالته إذ كان يوزع لياليه عن نسائه على نسائه، فعلم ليلة ميمونة فجاء فتوسد معهما عرض الوسادة. الوسادة طويلة، الرسول هنا ميمون هنا، هو جاء في طرف الوسادة من حيث عرض ونام. قال لا أرمقن الليل صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أعرف كيف يصلي في الليل وكم يصلي. حتى إذا كان الليل قام الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى شن معلق فتوضأ، قال فقمت أنا فتوضأت في الظلام لا مصابيح ولا كهرباء هناك، قال فقام يصلي فأتيت فوقفت إلى يساره وصليت، فلما شعر بي أخذني وأدارني جعلني عن يمينه. وهذه السنة، إذا صليت مع واحد قف عن يمينه لا عن يساره. ثم أخذ يفتل أذني ليؤانسني في ذلك الظلام الصحيح، فعرف كم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم من ليلته. ومن ثم دعا له الرسول بدعوى فاز بها: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فكان بحر العلم والمعرفة طلب، وإلى لا طلب. لا نطيل البكاء، هيا مع هذه الروايات الجليلة. قال الشيخ حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلحم، أوتي أي جيء إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلحم مطبوخ مشوي ليأكل. من جاء به؟ أهل بيتي أو مؤمن من المؤمنين بلحم. قال فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد في أرض واحدة ملسى كالصحبة كلهم، فيسمعهم الداعي وينفضهم البصر. الله أكبر. قالوا آمنا بالله. اليوم الذي كذب هذا أحمق مجنون لا قيمة له. الآن مع ما كشف الله من حجب وأزاح من أستار وأصبحنا نشاهد من في الشرق في الغرب والعكس، باقي اللي يكذب هذا مجنون لا قيمة له. كلهم واقفون وكلهم يشاهدون بعضهم بعض على ملايين الأميال البشرية كلها. وكلهم ينظر إلى بعضهم بعضا. لا إله إلا الله. إن عجبت خلقهم على خلق آخر غير قابل للفناء، أصواتهم تبلغ كل من يتكلم وأسماعهم كذلك وهكذا. أما مقالنا هذه وأسماعنا محدودة لأن لها أيام فقط معدودة وتنتهي، أما الحياة الخالدة الباقية التي لا تفنى هكذا تنظر ما تراه على ملايين الأميال وتسمع كل ما تسمع، ولا تمرض بأذنك ولا بعينك فاسمع. قال إن الله يجمع يوم القيامة الأولين والآخرين من البشر في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس منهم. فذكر حديث الشفاعة الطويل، والبخاري أعرض عنه لأنه يقصد شيء معين من الحديث. قال يأتون إبراهيم. تريدون أن تعرفوا عن دنو الشمس؟ أعلمنا أننا نعرق ونختلف في قوة العرق وضعفه، حتى إن من أهل الموقف من يلجمه العرق الجامع يمشي في العرق، ومنهم من يصل إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى صورته، ما بالك بالبليارات من البشر في صعيد واحد والشمس تدنو من رؤوسهم واللهب يأكلهم، كيف يكون عرقهم؟ قولوا آمنا بالله. قال فيأتون إبراهيم. من إبراهيم هذا؟ هذا ابن آزر البابلي. إبراهيم معناه الأب الرحيم بالعبرية أبراهام الأب الرحيم، وحقا هو أب رحيم. أب رحيم كبده تتفطر من رحمته وشفقته، ومع هذا ابتلاه الله بذبح ولده إسماعيل. لو كان قلبه قاسي كقلوبنا ما في امتحان، اذبح هذا الولد لنا، لكن لما طبع بطابع الرحمة وفاضت على كل مشاعر حاسسه امتحنه بذبح إسماعيل، وخرج به من مكة إلى منى وتله للجبين والمدي في يديه. والله العظيم إبراهيم. قال فيقول إبراهيم، فيأتون إبراهيم. من هم؟ البشرية. الموقف كما تعرفون مدة 50,000 سنة وهم واقفون 50,000 سنة يوم واحد ينتظرون متى يقضي الله بينهم. فيأتون آدم فيتضرعون إليه، آدم أنت أبو البشر، أنت خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند الله ليقضي بيننا، يدخل أهل الجنة جنتهم وأهل النار نارهم. فيعتذر آدم ويذكر ذنبا واحدا، يا أصحاب آلاف ذنوبي ذنبا واحدا، يقول نهاني عن أكل الشجر وأكل، كيف أواجه ربي وقد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده. عليكم بنوح. فيأتون نوحا الذي عاش 1,000 سنة وزيادة يعبد الله ويدعو إليه، يعتذر ويذكر ذنبا واحدا، 1,000 سنة ما فيها إلا ذنب واحد، ما بالنا نحن أيها المذنبون كل يوم ذنبا وذنوبا، كيف نقف بين يدي الله؟ ما هذا الذنب؟ فقط عمم الدعوة قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لم تدعو على البشرية كلها يا نوح؟ وما دعا لي إلا أنه جربهم جيل بعد جيل، كل ما يأتي جيل يصبح شر من الجيل الذي بعده. من لهم؟ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قال هذا عن تجربة أجيال عاشرها، ومع هذا استحى من الله أن يسأله هذه القضية وهو بذنب واحد. وقال إذن عليكم بإبراهيم عليه السلام. إبراهيم يقول أنا كيف أخاطر ربي وقد غضب اليوم غضبا لم يغلب قبله ولا بعده مثله، وقد كذبت ثلاث كذبات. نسألكم عبد الله كم كذبت؟ ثلاث كذبات في عمر 120 سنة أو 140 سنة. إذن كيف؟ وذكر الكذبات وقد مرت بنا وقد تأتي أيضا، وقلت مئات المرات كذبات إبراهيم خير من صدقنا، أنفع من صدقنا نحن. قال فذكر حديث الشفاعة فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من الأرض اشفع لنا إلى ربك، فيقول فذكر كذباته، قصة طويلة علمناها. فذكر الكذبة الأولى لما انتهى إلى الديار المصرية مع زوجه بنت عمه سارة، لما خرج مهاجرا من أرض العراق دخل أرض الشام وأصابها جدب وقحط في تلك الأيام، فواصل مسيرته إلى مصر. ما إن دخل مصر وشاهده القوادون، هذه لغة مغربية عندنا نسميهم الجرارون، قالوا هذه المرأة لا تصلح إلا للسلطان، ومشوا إليه قال جيبوها. إبراهيم الخليل قال أي فلانة اعلم أنه لا يوجد على الأرض مؤمن إلا أنا وأنت، فأنت أختي وأنا أخوك، فإذا سألك الطاغية قولي أخي ولا تقولي زوجي، لأن لو قال الزوجي يقتله، قولي أخي. هذه واحدة ونجاها الله ولا لا؟ لم تعرف البشرية مرض الشلل الفور إلى يومئذ، كلما دنا منها وضع يده على كتفها يصاب بالشلل الفوري فتيبس يده. والله العظيم هذه أحاديث أبو القاسم، ما هو تاريخ البشر هذا. ويقول أي ادعو ربك وسليه أن يرفع عني هذا المرض، فتدعو يأكل يشرب يتكلم يضع يده تيبس الفور ثلاث مرات، قال أخرجوه عني، أتيتموني بكذا. وأخدمها هاجر وألبسها وأعطاها الهدايا، أظن هذا ما يفعله الآن الحكام، ما يفقهون هذا ولا يعرفون إلا ما رحم الله. أخدمها هاجر، أعطاها خادمة، وهذه هاجر تبرعت بها سارة لزوجها إبراهيم، فتسرها فأنجبت إسماعيل، فأصابت الغيرة سارة. إذن فأمر الله إبراهيم أن يبعد هاجر وطفلها، حتى ما تكرب ولا تتألم سارة وهي لا تلد. فمينا إلى الوادي المبارك فوضعها وطفلها هناك، وسيأتي الحديث مفصلا. العجب. إذن لا نستعجل. قال فيق الكذبة الثالثة أو الثانية، الكذبة الثانية لما جاء عيد الفحص الموجود الآن في الربيع، المشركون يخرجون في الربيع بنسائهم وأطفالهم للفحص أو الفسح، إذن ويتركون الأطعمة والبقلاوة والحلويات عند الآلهة يوم عيد تباركها، فإذا رجعوا يأكلونها. إبراهيم تحين هذه الفرصة وقال الفرصة متاحة. لما قالوا هيا تخرج يا إبراهيم، نظر إلى السماء وقال إني سقيم، حقيقة أو متألم سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، فتولوا عنه مدبرين. هذه عدها كذبة لصالح من؟ لصالح الدهوة. لما ذهبوا تركوا الآلة في بهو عجيب، وعلى باب الوهي أكبر صنم، وإلى جنب آخر صغير، فبسم الله حطمها فجعل جذاذا متناثرة، وعلق الفاس في عنق الإله الكبير. راجعوا يجرون للحلويات التي باركتها الآلهة، فوجدوا الآلهة متناثرة. من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قال بعضهم سمعنا فتى يذكرهم بغير خير، فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. جاءت الكذبة الثالثة لما قال بل فعلوا كبيرهم هذا، يشير إلى يده، ففهموا أن الإله هو الذي فعل، هو الذي كسر إخوانه. والشاهد عندنا هذه الكذبات الثلاث وستأتي. قال فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله في أمن الأرض، اشفع لنا إلى ربك. فيقول فذكر كذباته فيقول نفسي نفسي ما أستطيع، نفسي نفسي. اذهبوا إلى أين؟ اذهبوا إلى موسى عليه السلام. قال تابعه أنس إلى آخر القصة وتقدمت وسيأتي بعضها. والشاهد في ذكر إبراهيم وأحداثه ولنا. وقال حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ماذا قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم؟ قال يرحم الله أم إسماعيل. من أم إسماعيل هذه؟ هذه جدتنا يا بني ماء السماء، ذي أم إسماعيل جدة العدنانيين، جدة أبي القاسم سيد المرسلين، مصرية هذه، فزتم يا مصريون. لو أقبلتم على الله في صدق وبدل هذه التكتلات الفارغة، لو أقبلتم على الله لتحول دياركم إلى أنوار وعمرتم الكون كله بنور الله، لكن ما وفقتم. الرسول أوصانا بكم، أوصانا بكم، قال ستفتحون أرضا يكثر فيها ذكر القراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. فهاجر أم إسماعيل مصرية وأم إبراهيم التي أهداها المقوقس إلى رسول الله ماريا القبطية أم إبراهيم. سمعتم؟ قال رحم يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عجلت أي استعجلت لكان زمزم عينا معينا. ما إن فاض الماء خرج أخذت تزمه وتحيطه حتى ما يسيح في الأرض، والله لو تركته لبقي عين معي إلى يوم القيامة. أرأيتم الألطاف المحمدية؟ يرحم الله أم إسماعيل لولا أنها عاجلت لكان زمزم عينا معينا. وقال الأنصاري حدثنا ابن جريج، أما كثير ابن كثير ابن كثير فحدثني قال إني وعثمان بن أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير، فقال ما هكذا حدثني ابن عباس، ولكنه قال أقبل إبراهيم بإسماعيل وأمي عليهم السلام وهي ترضعه معهما شن. تعرفون الشن والشنة؟ ما تعرفون؟ أنتم تفجرون المياه في الحيطان. أين الشكر؟ ما نعرف نشكر الله، نلعب القمار ونضحك ونفرج على العواهر ترقص أمامنا في التلفاز، أما الشكر ما نعرف. قام إلى شن معلق، كان نساء المؤمنات إذا انتصف الليل وقبل الفجر يخرجن يسقين في هذه الشنان ويأتين بالماء إلى البيوت هكذا. والآن نفجر المياه في الحيطان كأننا في الجنة، وما نحمد ولا نشكر، ومن حمد منا بلفظة باردة الحمد لله، ما في حرارة ولا حماس ولا بكاء، الحمد لله على هذه الإنعامات الإلهية. قال أقبل إبراهيم بإسماعيل منين؟ من فلسطين، وأمه هاجر عليهم السلام وهي ترضعه معها شن، قربة صغيرة قديمة فيها ماء. قال لم يرفعه ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل، لم يرفع الحديث يعني، ثم جاء بها ما واصله، جاء إبراهيم وبابنها إسماعيل. وقال حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير ابن المطلب ابن أبي وداع يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس أول ما أخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل، أول من أخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل هي التي لبست المنطقة والتي تعلم الناس عنها، أخذت منطقة لتعفي أثرها على سارة. ما معنى هذا الكلام؟ سارة وإبراهيم هاجر في القدس ولا لا؟ وأمر إبراهيم أن يرحل بهاجر وطفلها إلى مكة ولا لا؟ ومكة يومئذ واد آمن، ما بها عريب ولا طير ولا إنسان. فلما خرجت منطقتها أخذت تعفي في آثار قدميها حتى ما تعرف سارة من أين ذهبت. ثم جاء إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضع عند البيت، لا تجاوزنا. قال ابن عباس أول ما اتخذ النساء المنطق لتنطق تصل به جسمه من قبل أم إسماعيل، من قبل أم إسماعيل أخذوا عنها، قال أخذت منطقا لتعفي وتسطر أثرها على سارة حتى لا تعرفها، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة شجرة كبيرة فوق زمزم فوق الزمزم وهو تحت الأرض. قال في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعها هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء شن فيها ماء ثم قفل إبراهيم ثم قف إبراهيم منطلقا رجع عائدا إلى فلسطين. قال فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له الله الذي أمرك بهذا الله الذي أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا أعطوني مؤمنا أو مؤمنة في دنيا الإسلام اليوم وهم 1,000,000,000 يقف هذا الموقف يبيع كل البقالات. قلنا له لا تبيع الدخان هذا حرام. يقول الزبناء ما يشترون من عندنا. يبيع كل شيء ما تبيع هذه مجلات الخليعة. قل مع الأسف الزبناء ما يشترون. أين الإيمان؟ أين أهله؟ يتركها مع طفلها في صحراء ما بها من أنيس وتستأذن الله أذن بهذا؟ قال نعم. قالت إذن فاذهب. الآن فهمتم معنى التوكل على الله ولا لا؟ الاعتماد عليه إذا أمر أو نهى. أطيعه يا عبد الله ولا تسأل عما ينتج وما يتم وفوض أمرك إليه. عجب هذه هاجر هذه. قالت إذن لا يضيعنا. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه ثنية عند البقيع عند المقبرة ثنية مكة لما بين منى تسمى غير المعلى. المهم حتى انتهى إلى الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع حتى بلغ يشكرون الآيات. قال وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ماء السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنتظر إليه يتلوى يتأبط يموت من شدة العطش أو قال يتلبط. فانطلقت كارهة أن تنظر إليه وهو يتلوى فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا؟ فلم ترى أحدا ففعلت ذلك 7 مرات. هذا هو السعي يا بني الإسلام. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما أي بين الصفا والمروة. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه صه، تقول هذا لنفسها يعني اسكتي واسمعي، تخاطب نفسها صه تريد نفسها. قال ثم تسمعت فسمعته أيضا فقالت قد أسمعت قد أسمعت إن كان عندك غواث أو غياث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه هكذا أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدي هكذا هكذا، وجعلت تغرف من الماء في سقايتها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركته أو قال لو لم تغرف من زمزم لكان زمزم عينا معينا. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخافوا الضيعة، هذا الملك جبريل، لا تخافوا الضيعة أي الضياع وأنتم في هذا الوادي، لا تخافوا الضيعة فإن هذا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت عبارة عن كوم من تراب أحمر. قال وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ من يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم من أهل اليمن أو أهل بيت من جرهم، قال مقبلين من طريق كداء، هذه الثانية من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر لا يضوء إلا على ماء، لعهدنا بهذا الوادي. قال وما فيهما، لعهدنا به وما فيهما، فأرسلوا جريا أو جريين يرتادان لهم، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. جاءت الرفقة كلها، الآن موقف ما ننساه، فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. أين الاشتراكيون والذين يصادرون الأموال ويخرج الناس من مزارعهم وذكاكينهم وأعمالهم؟ سبحان الله، ما مع طفلها في واد خالي من كل أحد تأتي وفق بالرجال والنساء ويستأذنون تسمحين ننزل؟ هذا يفعلها البشر اليوم؟ اللهم إلا مؤمن صادق الإيمان، تسمحين ننزل وتقول نعم ولكن لا حق لكم في الماء، الماء مائي، ويرضون. عندي كلمة أذكرها، أن البشرية كانت في فطرها من عهد آدم في كمالاتها، ثم أخذت تنقص تهبط تهبط إلى هذا المستوى، وسيأتي مستوى أعظم منه حتى تصبح البشرية كالبهائم، لا رحمة ولا مروءة ولا صدق ولا وفاء ولا كمال، شاخت البشرية هبطت، ولا تقوم الساعة إلا على شراء الخلق. ما تعجبتم أنتم كيف مرأة في صحراء وحدها مع طفل صغير، يأتي رجال والقبيلة ويستأذنونها، لو كان الآن والله يلون رأسها أو يبعدونها. ما هم بأنبياء ولا رسول ولا علماء ولا أبدا، ولكن باقي الفطرة التي فطروا عليها ما تلوثت. ومثل هذا مواقف كثيرة في بلاد العرب. قال حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كدا، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، فقالوا إن هذا الطائر لابد يدور حول على الماء كما هي العادة. قال بهذا الوادي وما فيهما، فأرسلوا جريا أو اثنين يرتادان هذا، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم، صادفوا حاجة في حاجة إلى أنيس ففرحت بنزولهم حولها. قال فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل من الرجال والنساء والأطفال، أهل أبيات منهم، وشب الغلام إسماعيل وتعلم العربية منهم وأمه عجمية. قال وأنفسهم فيها وتفوق وأعجبهم حين شب، فلما أدرك زوجوه ما أتى منهم جهمية، زوجوه ما أتى منهم، وماتت أم إسماعيل عليها السلام. فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تاركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، أي يطلب لنا رزقا، يصيد، ما عندهم إلا اللحم وزمزم، وإلى الآن لا يوجد لحم ولا ماء يعيش عليه البشر فترة من الزمان إلا زمزم واللحم، وجرب امشي إلى مكة واشرب زمزم وكل اللحم فقط، لا بقلاوة ولا حلوى ولا رز ولا، وتعيش في غاية العيش، ومن شك يجرب. قال فسأل نعم، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقول له يغير عتبة بابه، يبدل عتبة الباب، ما تصلح هذه المرأة. فلهذا نسأل، يقول الشاب أنا أمي أبي طالباني بتطليق امرأة طلق وإلا لا؟ نقول من هذا النوع الإبراهيمي، إذا عرفت أباك وأمك صالحين ربانيين مستقيمين وطلبا ذلك طلق، لأنهما يعرفان ما لا تعرفان أنت، أنت تؤثر فيك الغريزة والشهوة وهما لا، لا يدان إلا الله، طلق. وإذا كان أبوك خرافي هابط أو ملحد وأمك تائهة لا تلتفت إليهم، إذا كنت على علم من أن زوجك امرأة صالحة لا تسمع لقول أبيك ولا أمك. فهمتم هذه ولا لا؟ إذا كان الأبوان صالحين ربانيين من أهل التقوى والإيمان صدقهم، قالوا هذه المرأة ما تصلح لك طلق ولا تتودد. وإذا كان الأب والأم من جماعة الحشيشة والأضاحي كل باطل لا وزن لهم. إذا كنت تعرف أن مرتك صالحة ما تطلق. وخذ بهدي إبراهيم الذي رواه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم على العالمين. قال فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فقر عليه السلام وقيل له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا تفرس فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاء شيخ كذا وكذا وصفته فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أطلقك. إلحقي بأهلك. فطلقها وتزوج امرأة منهم أي جرهمية أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله في القدس. ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا أي يطلب لنا عيشا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وساعة وأثنت على الله عز وجل الحمد لله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء لا لبن ولا. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمكن لهم يومئذ ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه بالبركة لكن ما فيه إلا الماء واللحم. وصلى الله على نبينا محمد.